الشمع طول الحمى حايا وضار جرايد قد ويني لقلب نوني سما صغاد أصروح سينرك دينا تيري ديان عالعب هديك مولا غمتر نكيس محاغة رسني صداد جرايد قد ويني لقلب نوني سما صغاد أصروح